وهنا بارك الله فيكم أنبه على أمرين اثنين. حديث أخرجه الإمام أبو داود، الأمر الأول، حديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه وابن ماجه في السنن أيضا والحاكم في المستدرك من طريق الوليد بن عيسى ابن موسى من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا عيسى ابن عبد الأعلى ابن أبي فروة قال سمعت أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد النبي صلى الله أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد. وهنا إلى ما تقدم من كلام الإمام ابن قدامة إلا من عذر، فصلى بهم أين؟ في المسجد. هذا الحديث سكت عنه الإمام أبو داود وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي في تلخيصه وجود إسناده الحافظ النووي في المجموع وحسنه في خلاصة الأحكام. هذا موقف جماعة من أهل العلم من هذا إيش الحديث، إلا أن الصحيح في هذا الحديث أنه منكر، إذ فيه عيسى ابن عبد الأعلى الفروي قال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان لا يكاد يعرف، قال لا يكاد يعرف، روى الوليد بن مسلم أو روى الوليد بن مسلم عنه فقط، لم يروي عنه يعني إلا الوليد ابن مسلم. عبيد الله ابن عبد الله ابن موهب عن أبي هريرة في صلاة العيد في المسجد يوم المطر، يعني يريد يشير إلى هذا. قال الحافظ الذهبي وهذا حديث فرد منكر. قال ابن القطان لا أعلم عيسى هذا مذكورا في شيء من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد. ومنه تعلم أن التصحيح أو التحسين أو التجويد لهذا الإسناد مدخول ومستدرك، أليس كذلك؟ أيضا في الحديث عبيد الله التيمي هذا قال فيه الإمام أحمد أحاديثه مناكير لا يعرف لا هو ولا أبوه، لا هو ولا أبوه، فإن عيسى ابن عبد الأعلى ابن أبي فروة قال سمعت أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة، هذا عبيد الله قال فيه أحمد أحاديثه مناكير لا يعرف لا هو ولا أبوه. قال الذهبي رحمه الله وذكره ابن حبان في الثقات، يعني ذكره في الثقات لم يوثقه إنما ذكره. أقول مثله لا يحتج به، لا يحتج به ويعتبر ما يتفرد به منكرا. والحديث ضعفه بسببهما يعني بعبيد الله وبعيسى، الحديث ضعفه بسببهما الحافظ ابن الملقن في البدر المنير وكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص وفي البلوغ، وضعفه أيضا كذلك بسببهما العلامة الألباني رحمه الله. وضح. الأمر الثاني أثر عمر بن أثر عن عمر بن الخطاب، أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام الشافعي في كتابه الأم ومن طريقه الحافظ البيهقي في معرفة السنن والآثار، قال أي الشافعي أخبرنا إبراهيم قال حدثنا صالح أو حدثني صالح ابن محمد ابن زائدة أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس في يوم مطير صلى بالناس في يوم مطير في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مما استدل به بعضهم في هذا المقام. وهذا الأثر أثر تالف، إذ فيه إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى وهو الأسلمي، كذبه جماعة من الأئمة، والكلام فيه شديد جدا. واضح؟ فمثل هذا الأثر لا يصح الاحتجاج به ولا إيراده، لأنه أثر تالف.